الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرح عمر. اما دانيك وانتي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، أتحدث اليوم عن صديق عزيز وإعلامي كبير وكاتب سيناريو يشار له بالبنان، نجح في كل المواقع التي شغلها، ضابطا بوزارة الداخلية وكاتبا كبيرا للسيناريو ورئيسا لإدارة الإعداد والسيناريو بالتلفزيون، ثم رئيسا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الإعلامي الكبير الأستاذ ممدوح الليثي. طبعا تاريخ ممدوح الليثي يعني معظمكم تعرفونه جيدا من خلال الأفلام العظيمة اللي كتب لها السيناريوهات الناجحة. هو أصلا كان ضابطا في وزارة الداخلية في إدارة الإعلام على ما أعتقد، لكن ميوله الفنية دفعته أن هو ينتقل إلى التلفزيون مديرا لإدارة الإعداد والسيناريو التي أحدث بها نقلة نوعية وأنتج العديد من الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية القصيرة والتمثيليات الموثقة من خلال هذه الإدارة، وترقى في المناصب إلى أن أصبح رئيسا لقطاع الإنتاج الذي أنشأه بنفسه. يعني ما كانش فيه قطاع إنتاج قبل ممدوح الليثي، هو اللي أنشأ هذا القطاع وهو اللي نجحه هذا النجاح الكبير وأنتج من خلاله عشرات المسلسلات الناجحة. يعني لو نقول مثلا رأفة الهجان على سبيل المثال، ليالي الحلمية، الشهد والدموع، المال والبنون، الوسية، حاجات يعني مسلسلات جميلة جدا جدا جدا وعاشت في وجدان المصريين وما زالت تعيش إلى الآن. عرفت أنا ممدوح الليثي عن قرب من خلال احتفالات أكتوبر اللي كان قطاع الإنتاج بيقيمها كل سنة، بيقيم حفلا سنويا يعرض فيه أعمال فنية كبيرة ومهمة أمام جمهور عريض، ورئيس الجمهورية كان بيحضره. ففي سنة من السنين طلب مني أن أنا أكتب أغنية لوردة تغنيها في احتفالات أكتوبر، فكتبت أغنية اسمها خمسة وخميسة. يا بلدنا خمسة وخميسة، يا بلدنا دايما محروسة، يا بلدنا يا أحلى عروسة، يحميكي ربنا ويبارك، يحميكي ربنا ويبارك. ونجحت نجاح ملحوظ يعني. ففي السنة اللي بعدها طلب تكرار التجربة وإن أنا أعمل وردة أغنية جديدة برضو في احتفالات أكتوبر، فعملت مع صلاح الشرنوبي أغنية البطل ده من بلادي الوردة، وغنيتها في الحفلة قدام رئيس الجمهورية ولاقت استحسانا كبيرا من جمهور الحاضرين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، واستعادوا وردة أكتر من مرة وخلوها تعيد المقاطع بتاعت الأغنية أكتر من مرة، ونجحت جدا الأغنية دي. البطل ده من بلادي، من بلادي، من بلادي، بلادي. السنة اللي بعدها طلب مني أن أنا أكتب الأوبريت نفسه بتاع أكتوبر مش مجرد أغنية، وإنما أوبريت كامل، العمل الكامل كله. وقد كان فعلا كتبت أوبريت اسمه السيرة الأكتوبرية، وعملته على شكل السير الشعبية كده، وكان محمد العزبي بيطلع في على المسرح ماسك ربابة زي الراوي الشعبي بتاع زمان، وبيروي السيرة. سيرة ايه؟ سيرة الجيش المصري العظيم، وهو بيستعد لحرب اكتوبر، ثم احداث الحرب بقى لما اندلعت الساعة 2 الظهر يوم 6 اكتوبر، والعبور العظيم اللي حصل، والاثار العظيمة اللي ترتبت على العبور. شارك في هذا الأوبريت يعني معظم نجوم مصر، ولحنه الملحن الجميل محمد نوح بشكل جماهيري كده وقريب أو من الناس، وأخرجه يومها يحيى العالمي. فممدوح الليسي ساعد جدا بنجاح الأوبريت. الأوبريت بقى اتقدم فين؟ في استاد القاهرة، كان بحضور رئيس الجمهورية، وكان حاضر جنبه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وسط آلاف المتفرجين في الاستاد، وعرض تم عرض الأوبريت يعني إخراج يحيى العالمي. ممدوح الليسي ساعد جدا بنجاح الأوبريت، وقرر صرف مكافأة كبيرة جدا لفريق العمل يعني، وأنا منهم. بعدها توالت بقى الأعمال اللي هو طلبها مني، وكان منها الشعار بتاع افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنا اللي كتبته، اللي هو بيتزاع لغاية دلوقتي أو موجود اللوجو لغاية دلوقتي: مدينة الإنتاج على جبين إنتاج يا مصرنا. وبعدين جيت بقى في السنة اللي بعدها، قال لي هتعمل لنا إيه السنة دي في أكتوبر؟ فقلت له هعمل حاجة مختلفة شوية. إيه هي؟ أغنية أغنية معارضة، أول وآخر أغنية معارضة في عهد الرئيس مبارك. فقعد سمع الكلام بتاع الأغنية، والحقيقة أن فوجئت أنه هو عاجبه وتحمس له جدا وما خافش، قال لي على بركة الله. فجبت صديقي الملحن فاروق الشرنوبي، مش صلاح الشرنوبي بقى المرة دي، فاروق الشرنوبي الشقيق الأكبر لصلاح، وهو جاب محمد الحلو ونادية مصطفى، وعملنا الأوبريت ده وغنوه هما الاثنين، وتقرر ان هو يتغنى قدام رئيس الجمهورية في مدينة الانتاج الإعلامي في الحفل اللي بيقام هناك في 6 أكتوبر. وقد كان، وكان الحفل مذاع على الهواء، فكانت أول وآخر مرة ينزاح فيها هذا الأوبريت على شاشة التلفزيون يعني. فكانت يعني أغنية جريئة جدا وكلماتها جريئة، وأنا بقول دي أغنية المعارضة الوحيدة اللي طلعت أيام الرئيس مبارك. قبل الفقرة مش يبقى عكس الحال، كلنا في الشدة رجال، كلنا كلنا في الشدة رجال، نتحمل صبر بل كلنا نتحمل صبر بل. بس الغني قبل الفقرة مش يبقى عكس الحال، لو يبقى غنى مشروع والحق كمان مدفوع للدولة ولولاد بلده، يبقى مفيش ولا موضوع ولا بينا أي قضية، ولا بينا أي قضية. اسمع اسمع اسمع اسمع